يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب بلوغ المرام عند باب الوضوء. قوله باب الوضوء لأن المرء إذا أراد أن يصحح صلاته فلا بد حتى تصح الصلاة أن يثبت أشياء وينفي أشياء. أرجو الانتباه، حتى تصح الصلاة وتصح كل عبادة عموما لا بد وأن يثبت أشياء وينفي أشياء. فحتى تصح الصلاة لابد وأن يكون هناك رفع للحدث، وحتى تصح الصلاة لابد وأن يفهم ما هي نواقض الوضوء. فهنا لما ذكر باب الوضوء لأن الصلاة لا تتم إلا به، لأن الوضوء شرط فيها، شرط في صحة الصلاة. فلو أن امرئ دخل يصلي وهو على حدث ولم يتوضأ لم تصح صلاته. وهنا مسألة، هل الوضوء يجب عند كل صلاة؟ الجواب يجب عند كل صلاة إذا كان هناك حدث أصغر كما سيأتي في النواقض، ولا يجب إذا كان الإنسان إذا كان العبد متوضئ لصلاة ماضية. فلو أن إنسان كان متوضئ للظهر وظل على طهارته إلى دخول العصر، هل تصح صلاة العصر بوضوء الظهر؟ الجواب نعم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال يا رسول الله إني رأيتك تفعل شيئا لم نعهده عليك، قال عمدا فعلت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، لكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة. واضح؟ إذن هل يجب الوضوء عند كل صلاة؟ الجواب يجب إذا كان على حدث أصغر، لا يجب إذا كان على طهارة مسبقة. فإذا كان على طهارة فهنا لا يجب ولكن يستحب، وليس له دائما أغلب أحواله أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان غالب فعله أنه يتوضأ عند كل صلاة. ويكفيك في فضيلة الوضوء، يكفيك فيها أمران، وكلا الأمرين إحنا نغفل عنهم كثيرا معاشر المسلمين الذين يتوضأ. أول شيء أن الله عز وجل يحب المتطهرين، وهذه نغفل عنها. أنك حينما تدخل لتتوضأ تستشعر محبة الله للمتوضئين للمتطهرين، وهذه عبودية وحدها. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله عز وجل في سورة التوبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فلو أنك تتوضأ وتستشعر صفة المحبة من الله عز وجل لعباده المتطهرين، هذه عبادة وحدها. الفضيلة الثانية في أمر الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند أحمد ومسلم من حديث عمرو بن عبس قال: ما من مسلم يتوضأ فيغسل يديه إلا خرت خطاياه من يديه، وما من مسلم يتوضأ ويستنشق إلا وخرت خطاياه مع الماء، أي من فمه ومن أنفه مع الماء. هذا اللسان الذي نذنب به كل يوم، استشعر أنك حين تمضمض واستنشق أنه ينزل معه الذنوب مع نزول الماء. قال: فإذا غسل وجهه إلا وخرت خطايا، لاحظ الكلام، من أطراف لحيته. إلا وخرت خطاياه من إيه؟ من أطراف لحيته. واضح الكلام؟ طب إذا لم يكن لي لحية، رب لحية، صح الكلام؟ وذكر هذا في كل أعضاء الوضوء. لو لم يكن في الوضوء إلا كلا الفضيلتين لكفى، فكيف بفضائله الأخرى؟ إذن الفضيلة الأولى محبة الله، الثانية هي إزالة الخطايا والذنوب، وإزالة الخطايا والذنوب هي الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر إنما تحتاج إلى توبة مستقلة، إلى توبة مستقلة. فبدأ هنا بالوضوء لأنه ما لم يتم الواجب التي هي الصلاة إلا بصحة الوضوء فصار الوضوء واجب. وأقول لك للأسف وأراها بعيني، رجال كبار وشيوخ وطلبة علم ورب العرش العظيم يتوضؤون غلط. ولو توضأوا صحيح أماتوا وهجروا سنن كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الوضوء. وافهم هذه قاعدة: إن كان المرء في مثل هذا عليه هين فهو أهون فيما هو أعظم. إذا كنت تستهين بأمر الوضوء في مثل هذا ومثل هذه السنن، فما هو أعظم منه يكون عليك أهون. وكلما عظمت الشعائر والشريعة كبيرها وصغيرها وليس فيها صغير، كلما كنت معظما. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما لم يتم الواجب الذي هو صحة الصلاة إلا بعلم وطلب علم الوضوء فصار تعلم الوضوء واجب. احنا بنشوف رجالة بتحط رأسها تحت الحنفية يقول لك أنا بمسح رأسي في الوضوء، وده باطل. أو يجيب مية كده في كفه قد كده يروح حاططها على دماغه، حكم الوضوء باطل، لأن ده غسل مش مسح، هذا غسل للرأس ليس مسحا للرأس. والدين مش بدماغ حضرتك، الدين له رب آمر وعبد يسمع ويطيع، سمعنا وأطعنا. واضح؟ فيجي واحد كبير فوق 40 سنة يروح حاطط دماغه تحت الحنفية ظن أن هذا إيه؟ أن هذا مسح، هذا غسل ليس مسحا. فظن أن كل طالما أنت بتغسل إيديك وبتغسل وجهك وبتغسل رجليك يبقى تغسل برضو دماغك، مفهوم؟ وده يبطل الوضوء، نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه قدر الدرهم لم يصبها الماء، يعني حتى نشفة قد الجنين الفضة، حتى نشفة لم يصلها الماء. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء، زاد الإمام أحمد والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مفهوم؟ لأنه ما فهم أمر الوضوء وأنه أيما شيء. لا، هذا به يصح الصلاة التي هي الركن الثاني الأعظم بعد الشهادتين، فلا تستهن بأمر الوضوء. ويكفيك في ذلك أن كثيرا من السلف صنف كتبا خاصة في الوضوء وكتب خاصة في الطهارة، كأبي عبيد القاسم بن سلام، كالإمام أحمد، فهم؟ فقال هنا باب الوضوء. فافهم هذا، عظم كل أمر من أمور الدين في زمان استهان به كثير من أمر الدين. أيما باب ينبغي أن تعظمه في أمور الدين، لما؟ لأنه وحي. جاء رجل الإمام مالك فقال له: يا إمام، إني أريد أن أسألك عن مسألة هي صغيرة. قال له: ليس في الدين صغير. ثم قرأ عليه قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: باب الوضوء. فبدأ بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند الإمام أحمد: عند كل وضوء، وفي لفظ عند مسلم: عند كل صلاة. إذن أنا عندي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح هذا؟ يعني قبل أن يصلي، عند كل وضوء، يعني حينما يريد أن يتوضأ فإنما عليه بالإيه؟ عليه بالسواك. لكن هنا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن ما المانع الذي جعل النبي لم يأمر ولم يوجب؟ هي المشقة. واضح؟ لذلك هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن المشقة تجلب التيسير. إذن علم من ذلك أن السواك حكمه مستحب وليس بواجب. هذا واحد. الأمر الثاني: هل يجوز عند المضمضة إذا لم يكن معي سواك أن أدخل السبابة وعند المضمضة بالسبابة هكذا إذا لم يكن هناك السواك؟ الجواب على الصحيح: نعم، وهذا ثابت عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، أنه توضأ قال: أريكم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ لم يقل هذا مقدما، وإنما تمضمض ثم وضع السبابة في أصبعه في فمه يدلك، فلما انتهى من وضوءه قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن المسألة الأولى أن السواك إنما مستحب. المسألة الثانية: هل يجوز إذا لم يوجد السواك مثلا أن أفعل هكذا عند الوضوء؟ الجواب: نعم، لكن عند الصلاة لم يثبت، إنما علي بن أبي طالب بيّن أنه عند الوضوء. الأمر الثالث: إذا كانت المشقة لبعض الناس أنه ما يستطيع أن يدخل السواك مثلا في أسنانه، مفهوم؟ زي حالتي كده، فاللثة مثلا ممكن اللثة تكون ضعيفة فما يستطيع، فإذا وضع السواك فإنما يسيل دما. واضح؟ فهنا إيه؟ هنا مشقة، صحيح؟ فإذا كان أصل المشقة رفع، فما بالك إذا كان السواك سيؤدي إلى فعله إلى ضرر، فلا يجوز إصابة الضرر. وفعل المباح وفعل المستحب إذا كان سيؤدي إلى حرام فما يجوز لك فعلهما. فعل المباح وفعل المستحب إذا كان سيؤدي إلى حرام لا يجوز فعلهم. يعني لو كان هناك فعل أمر مباح وهذا المباح سيوصل إلى حرام، وليكن اشتريت سيارة أو أخذت من بعض الناس سيارة لتفعل بها محرم، فالمباح الموصل للمحرم صار حكمه محرم. تقبيل الحجر الأسود في مكة في الكعبة مستحب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في الصحيح قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ولكن النبي في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عمر قال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل إيه؟ إنك رجل قوي، فلا تدفع الناس عند تقبيل الحجر. لا يدل على أنه عمر كان يدفع الناس، لأن لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه. مش معنى أن أنا بنهاك عن شيء أن أنت وقعت فيه. إذن ممكن ترى إنسان يريد أن يقبل الحجر الأسود يفعل محرمات من احتكاك في النساء أو ضرب للناس، فيفعل محرمات وكبائر كي يوصل إلى كان يفعل المستحب، مفهوم؟ هذا حرام عليه. فإذا أردت إذا استطعت أن تفعله ففعله، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهوم هذا؟ لو أن إنسان أراد أن يتورك مثلا في الصلاة وعلم أنه سيضر أخا له في الصلاة جالس معه في التشهد سيضر قدمه مثلا، إذن ما يصح له أن يفعلها، ما يصح أن يفعلها. الأصل التماس بين الأقدام، تماس تراحمه، الأصل التماس. فلو أن إنسان قدمه مثلا توجع أو بها مرض، لو أنك الأصل أنك تمس، لكن لو أنك مسست هنا القدم وأنت تقف هذا فيه ضرر لي، إذن ما يجوز لك أن تفعل مثل هذا. واضح الكلام؟ هذه قاعدة كبيرة جدا. فقال هنا وعن حمران، حمران هذا هو مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه، لاحظ هنا، فغسل كفيه 3 مرات. غسل الكف مستحب بالإجماع، غسل الكف، الكف هذا كما في حديث أوس بن أوس الثقفي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستوكف بكفيه. فالكف اسم من أطراف الأصابع إلى الرسغ هنا، هذا يسمى كف، فغسله هذا إيه؟ هذا مستحب. قال فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض، إذن بعد الكفين إيه؟ تمضمض. والمضمضة أصلها حركة الماء في الفم، أصلها حركة الماء في إيه؟ حركة الماء في الفم. مش بعض الناس يروح عاملهم كده ويروح يرمي المية، مفهوم؟ حس إن فيه مش عارف فيه إيه، لا، الأصل إن إيه؟ يأخذ الماء مضمضة، أصلها مضمضة، مفهوم؟ لذلك الحروف المكررة الأصل فيها التحريك للاضطراب، فمض مض، ففيها أصل تحريك الإيه؟ أصل تحريك الماء في الفم. لكن بعض الناس يروح عامل لك حاطط لك كده حاصد المية ويرمي، يحط المية ويرمي، لا يحرك الماء في الإيه؟ في الفم، هذه مضمضة. قال ثم تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق، لكن هل تمضمض واستنشق مضمضة أولا ثم استنشق ثانيا؟ الجواب لا، وإنما المضمضة مع الاستنشاق، كما في حديث المقدام تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام واستنشق من كف واحد، من كف واحد. بعض مش بعض الناس، أكثر المسلمين بيتمضمض 3 مرات الأول زي ما تعلموا في أولى ابتدائي في ويستنشق 3 مرات، هذا غلط، هذا غلط، اللي يفعلوه هذا غير صحيح ولا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح إنما في حديث فيه عبد الله بن مصرف وطلحة بن مصرف، وهذا حديث إسناده ضعيف، وإنما الصحيح كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يعني المية هي في كفه، المية في كفه، واضح؟ وده في توفير للمية، فأخذت نصف الماء الذي في كفه تمضمضت به ثم ألقيته، الباقي اللي في كفه ده بعمل بإيه؟ بستنشق به، ثم أخذت كفه من ماء مضمضت بنصفه، ثم بالنصف الثاني اللي باقي في كفه ده استنشقت به، سهلة؟ أغلب المسلمين بيعمل إيه بالله عليك؟ تمضمض 3 مرات ثم استنشق 3 مرات، هذا غير صحيح، نعم؟ الايه؟ ما يفعل السبابة، ما احنا ذكرنا حديث علي بن ابي طالب الايه؟ الشمال او اليمين، علي بن ابي طالب لم يذكر. عند الوضوء، مع الوضوء او عند الوضوء، كل هذا جائز، لان ذكرت روايتان عند كل وضوء مع كل وضوء. فهم الكلام ايه؟ قبل واثناء، وممكن يكون معه السواك مثلا، يعني بكفن ويكون معه السواك هكذا. هذا مع، عند اي قبل الوضوء، هذا عند. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه المضمضه والاستنشاق. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. الاستنثار بخلاف الاستنشاق، الاستنثار هو اخذ الماء بالانف، جذبه بالانف، لكن إذا كانت عندك الجيوب الأنفية مريضة ما يجوز لك أن تفعله، مفهوم؟ لكن بخلاف الإيه؟ الاستنشاق. الاستنشاق هو أن تدخل الماء أنت بكفك، الاستنثار هو أن تستنشق، أن تأخذ الماء بأنفك. واضح الكلام كده؟ لكن إذا كان عندك الجيوب الأنفية هنا إيه؟ مريضة، ما تفعلها. واضح؟ ثم غسل وجهه 3 مرات. غسل الوجه من حدود الشعر، من منبت الشعر واضح إلى أسفل الذقن. الرقبة دي ليست من الوجه، لا تسمى وجها لا عرفا ولا شرعا. بعض الناس بيأتي يغسل الوجه يروح عامل إيه؟ يروح غاسل الرقبة معه. هذه بدعة، هذه بدعة، ما أنزل الله من سلطان، مفهوم؟ بنألف في الوضوء، حتى في الوضوء إحنا بنألف. الأصل أن الوجه له حدود، حد طولي من عند منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ده اسمه الوجه، لأنه بما يواجه به الإنسان. واضح؟ ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ده اسمه كله إيه؟ الوضوء. يبقى لو جاب المية مثلا حطها على خدوده كده الصبح، مفهوم؟ حكم الوضوء باطل. مفهوم هذا الكلام؟ بعد ما يغسل وجهه بيروح جايب كده وغسل إيه؟ رقبته وغسل أفاه كده، هذا كله إيه؟ هذه كلها بدعة. وإنما غسل الوجه 3 مرات، ويجوز الوضوء مرة، ويجوز مرتان، ويجوز 3 مرات. نعم والله البدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأعرابي الوضوء، فبعد أن بيّن له قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، من زاد يعني عمل بدل 3 4، زاد عليها غسل الرقبة، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. طيب هذه حاجة. الأمر الثاني، إذا فعل ما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال فقد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى الأصل أن تتوضأ كما أمرك عليه الصلاة والسلام، وإلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى الجواب ها؟ يبقى مردود. صحيح الكلام؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، والوضوء من الدين، ما لم يأذن به الله. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى. اليد إذا أطلقت إنما يراد بها من عند الأصابع، أطراف الأصابع، واضح الكلام، إلى المرفق. ولا أدخل في مسألة هل المرفق يدخل في اليد أم لا، مفهوم؟ لأن بلوغ المرام إنما نريد شرحه ميسرا. الشاهد أن بعض الناس بيتوضأ اليدين من عند الرسغ، بيجيب الحنفية كده من عند الرسغ كده ويبدأ يغسل كده، يعمل كده، حكم الوضوء؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدميه قدر الدرهم لم يصيبها الماء، قال له أعد الوضوء والصلاة، فما بالك بقى كفيه الاثنين لم يصلها الماء. إذن هذا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه. إذن بعد أن غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح بإيه؟ مسح برأسه. المسح هو مرور العضو الذي فيه ماء على الرأس الكفين، مسح برأسه. في حديث عبد الله بن زيد واضح فأقبل بهما وأدبر، يبقى الأصل أنك إيه؟ تمسح، وهذه من رحمة الله عز وجل. إذ لو كان فرض بدل المسح غسل الرأس ما بالك في الشتاء، ما بالك في الشتاء. هذه من رحمة الله عز وجل، مفهوم هذا؟ قال ثم مسح برأسه، ومسح الرأس إنما يكون الرأس كله، وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام مالك وما عليه الإمام أحمد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، على أن مسح الرأس ليس بعضه، وإنما المسح إيه؟ إنما المسح كله، كل الرأس. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. في حديث عند الإمام أحمد والدارقطني من حديث عثمان برضو قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبدأ فغسل وجهه ثم غسل يديه حتى مس أطراف العضدين ثم مسح برأسه وأمر بهما على أذنيه ولحيته. يبقى هنا في سنة اللي هو إيه؟ مسح الرأس ثم إيه؟ لم يأتي للأذن بماء جديد، ما جابش كده حط إيديك زي ما بيحصل بيعمل الناس بيحط إصبعهم كده تحت الحنفية وروح عمل كده، صح كده محمود؟ روح عمل كده. لم يثبت عن النبي أنه أخذ ماء جديدا للأذنين مطلقا، وإنما يمسح أذنيه بما بقي في يديه من مسح الإيه؟ من مسح الرأس. فأمر بفسح برأسه فأمر على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه. قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا، أي كل ما مضى كان وضوء من؟ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. كأن ابن حجر يريد أن يرد على من يقول بأنه مسح رأسه 3 مرات، لأن مسح الرأس هل تمسح 3 مرات؟ برضو دي خدناها في الحضانة، صح كده؟ خدناها في الحضانة وفي الابتدائي، تمسح رأسك 3 مرات، صح كده؟ تمسح ودانك 3 مرات كده. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مرة، وكل الذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، شوف حديث عثمان ثم مسح بإيه؟ برأسه، مع أنه كان قبلها يقول إيه؟ تمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل يديه إلى المرفقين 3، قال ثم مسح برأسه 3، ما قال 3، مسح برأسه ثم سكت ثم غسل رجليه اليمنى 3 واليسرى 3. يبقى علم إن المسح الرأس بيكون مرة واحدة، صح الكلام؟ والحديث الثاني اللي احنا ذكرناه ثم مسح برأسه وأمر على أذنيه ولحيته. ثم النص هنا من علي بن أبي طالب أنه مسح رأسه إيه؟ مسح رأسه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. إذن ما يصح غسل مسح الرأس 3 مرات. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذا مستحب. ابن حجر فقيه ذكر في أول المسألة الحديث الأول الوجوب في مسح الرأس، إنك لو فعلت مسحت هكذا مسحت الرأس مرة واحدة خلاص سقط عنك الوجوب، لكن لو أقبلت بهما وأدبرت هكذا هذا مستحب. ليس بإيه؟ ليس بواجب. إذن هنا سنة مستحبة أنك تقبل وتقبل وتدبر. مفهوم الكلام؟ قول لي طيب أنا همسح الرأس كله بس أنا متودي ولسه مصرح شعري وحاطط زيت وحاطط جل ومش عارف إيه والكلام ده، ولو عملت كده وعملت كده التصريحة كلها هتبوظ، صح الكلام؟ عندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث بروع أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه قبل أي وجهة. قبل إيه؟ يعني مثلا ممكن إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يفلك رأسه مثلا شعره، وممكن إيه؟ يفعل هكذا. يبقى أنت مثلا إذا أردت ذلك خلاص، لكن المهم أن المسح يمثل إيه؟ الرأس كله. إذا أردت أن تدبرها يبقى هذه سنة إيه؟ مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة في أمر الرأس الواجب مسح الرأس مرة، مسح الرأس كلها. اثنين، مسح الرأس مرة واحدة، صحيح الكلام؟ ثلاثة، السنن فيها الإقبال وإيه؟ الإقبال والإدبار. واضح الكلام؟ مسألة، هل يجوز للمرأة أن تمسح على النقاب أو الخمار؟ أنت ماشي مع زوجتك حضرت الصلاة، طيب هتطلع المسجد تتوضأ، هل تخلع بقى الحجاب وتخلع النقاب وتخلع الخمار وتمسح على رأسها، أم تمسح على الخمار مرة واحدة؟ حديث أم سلمة، ثبت عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، كانت تمسح على الخمار. هذا من تيسير الله عز وجل. شوف أنت بقى، لو مثلا لازم تمس الرأس، لازم تفك الدبابيس، ولازم تشيل الحجاب، ولازم تشيل الخمار، ولازم تشيل مش عارف اللي لابسه من تحت تاني، مفهوم؟ بعد كده هتمسح رأسها، بعد كده هتربط ده كله تاني. هذا أمر إيه؟ أمر شاق، صح الكلام كده؟ يبقى هنا تمسح على الخمار. وعندك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أحمد وأبي داود وعند الجماعة من حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخمار، لأن الخمار كل ما يغطي الرأس. امسحوا على الخمار، الخمار كل ما يغطي الرأس. يعني أنت مثلا لو لابس عمامة ولا مثلا تريد خلعها، هل مثلا ممكن أن تمسح عليها؟ الجواب إيه؟ عندك حديث المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسح على عمامته وناصيته، مسح على العمامة والإيه؟ والناصية، مفهوم؟ حتى ابن تيمية وأبو محمد بن حزم قالوا يجوز المسح على القلنصور. عارف القلنصور؟ الطاقية. لو لابس طاقية ممكن يمسح عليها؟ الجواب نعم، مفهوم؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخمار، وهذا كلام إيه؟ هذا كلام عام. يبقى يجوز المسح على كل ما يغطي الرأس. لما؟ لعموم النبي عليه الصلاة والسلام. فضل تعال قرب هنا كده قول. يعني السؤال ايه؟ مش واضح. الوجه لا تستطيع ان هي ممكن سهل او ان هي بتدخل دي كده وتبين حدود الوجه، لا ده سهل ميسور. لازم الوجه. في سؤال تاني؟ طيب قال وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. كلمة حتى ردهما، حتى ذهب بهما إلى قفا، معنى كلمة إلى دي معنى تفيد الغاية، ولا يستلزم من ذكر حتى دخول الغاية فيها. اكتبها بس كده وهقولها لك سهلة خالص إن شاء الله. لا يستلزم من ذكر الغاية دخول الغاية فيها، كل غاية حدت بإلى فلا يستلزم من دخول الغاية فيها. يعني إيه؟ قال الله عز وجل عن الصيام: ثم أتم الصيام إلى أنت بتصوم لغاية فين؟ لا ردوا ردوا كلموني إلى المغرب، صحيح كده؟ مع إن الآية قالت ثم أتم الصيام إلى الليل، يبقى إلى ده حرف غاية. هل بتدخل في الصيام بتدخل معه الليل ولا إلى الليل؟ فالليل لا يدخل فيه. هل الليل دخل في الصيام؟ طب ما معنى إلى الليل؟ يبقى إلى حرف يفيد الغاية اللي هو إلى الليل، لا يستلزم من دخول الغاية اللي هي الليل فيه. واضح الكلام كده؟ يبقى لا يستلزم من ذكر الغاية دخول الغاية فيها. فأنت بتقول إيه؟ ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى بدايته أم إلى الليل فتدخل الليل في الغاية؟ إلى البداية. إذن أنت ما تدخل الليل في الغاية. فكذلك ثم ذهب بهما إلى قفا. إلى، هل أدخل هنا القفا فيه؟ حتى تقول أدخل القفا فيه تحتاج لدليل تاني، لكن إلى قفا لا يستلزم أنك تدخل القفا فيه، يعني إلى نهاية الشعر، لأن نهاية الشعر دي مقدم الإيه؟ مقدم القفا. يبقى لا يدخل الغاية اللي هي القفا فيها، كمثل ثم أتم الصيام إلى الليل، فأنت لا تدخل الليل في الصيام. صح الكلام كده؟ هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق العظم ده، هل يستلزم دخول العظمة دي في الغسل؟ يعني مثلا انت التيشيرت بتاعك ولا القميص بتاعك اخره جه عند اول العظمه دي ومش جايب تاني خلاص، فهمت المساله؟ هل يشترط ان ادخل العظمه دي اسمها ايه؟ مرفق مش كوع. القوع ده وعظم يلي الابهام قوع، مفهوم؟ ده القوع ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه بقى؟ مش كوع ده، مفهوم؟ قعد عند السباكين هنا، ده مرفق. هل لازم ان انا ادخل المرفق ده في غسل المية؟ ما هو دي يبنى عليه حكم، لاني لو قلت يدخل المرفق فيه يبقى لو لم تغسله يبقى الوضوء باطل. لو قلت لا يشترط دخول العظمة فيها اللي هي الغاية الى المرفقين، يبقى لو الماء وصل الى هنا الى بداية العظمة يبقى الوضوء صحيح، وده الصحيح، مفهوم الكلام؟ لكن ما زاد عليه مستحب، ما زاد عليه، ما هو عثمان قال ايه؟ ثم غسل يديه حتى مس اطراف العضدين لغايه هنا، لكن ما زاد ده اسمه ايه؟ ده اسمه مستحب. لكن احنا نتكلم في ايه؟ في شروط الوضوء. واضح الكلام كده؟ يبقى كل غايه حدت بإلى لا يستلزم دخول الغايه ايه فيها. واضحة ولا صعبة؟ مفهوم الكلام؟ يبقى معنى كلمة إلى قفا ليس معنى إنك تدخل الإيه؟ القفا فيه وتيجي تروح مسح القفا بالرقبة، لا دي بدعة، ولو لم تفهم هذه القاعدة هتقع في هذه البدعة. مفهوم الكلام؟ قال ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فبدأ بمقدم الرأس، واضح الكلام؟ ثم ذهب إلى أول القفا ثم رجع إليه إلى أول الرأس. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، افهم هذا العلم يحتاج لشكر. الشكر أنك تذهب لزوجتك وأمك وأبوك وأخوك وأولادك فتعلمهم الوضوء هذا اللي احنا تكلمنا فيه، هذا هو الشكر، أن تعلمهم لا هذا ما يصح اللي أنتوا بتعملوا ده، إنما المضمضة والاستنشاق من كف، كان رسول الله يتوضأ من كف واحد، يتمضمض ويستنشق من كف واحد. واضح؟ ما يصح مسألة إيه؟ إنك يا فلان تمسح قفاك وتمسح رقبتك، لا والله هذه من البدع، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما يصح إنك تغسل رأسك، وإنما الأصل أنك إيه؟ أن تمسح رأسك كلها. ما يصح أن تمسح رأسك 3 مرات، وإنما المسح يكون مرة واحدة. بينوا للناس هذه الأمور، لأن هذا به فساد صلاة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه. برأسه، الباء هنا للإلصاق، يعني ألصق رأسه كلها بالمسح. قال: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. إذن مسح، لاحظ الحديث، ثم مسح برأسه وأدخل، مسح برأسه معنى ذلك أن فيه ماء في كفيه فمسح برأسه، ثم بالسباحتين، هذا الإصبع اللي بيسمى بالإيه؟ بالسبابة، مفهوم الكلام؟ بالسباحتين، فأدخل في أذنيه، قال: وبإبهاميه مسح ظاهر أذنيه. تلاحظ أنه ما قال فأتى بماء، ما جابش ماء جديد، وإنما بإيه؟ بما في يديه بعد المسح. أغلب الناس عند الوضوء، عند مسح الأذنين، لابد إيه؟ إن يحط يديه تحت الحنفية ورحمة. لو في إيه؟ سؤال كويس. الزيت لا يجعل، الزيت اللي على الشعر لا يجعل حاجز أو طبقة حاجزة بين الماء وبين الرأس. سؤال كويس. ما حكم المسح إذا كان هناك أمر حاجز بين المسح والرأس؟ يعني مثلا امرأة عاملة حنة في شعرها مثلا، أو واحد حاطط جل على رأسه، أو حاطط زيت على رأسه، ما حكم المسح هنا؟ انت سكتوا ليه؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخمار؟ ده إذا كان الخمار النبي عليه الصلاة والسلام أذن في مسح، اللي هو أكبر حاجب بينك وبين الرأس، ألا يجوز المسح هنا؟ 2 بقى. في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني سقت الهدي ولبت رأسي. أنت عارف في الحج كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ كان شعره يضرب أذنيه، فكان بيلبد رأسه. تعرف التلبيد؟ التلبيد هي مادة تمسك الشعر حتى لا يهيش وما يبقاش فيه تراب ومش عارف ايه، ويهيش هنا ويروح هنا ويروح شمال ويمين والكلام ده، حاجة كده زي الجل اللي بيحطه الشباب، مفهوم؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع ملبد رأسه، مفهوم؟ حتى ايه؟ يحج ويعبد ربه بغير ايه؟ بغير ان يهش رأسه، ويكون رأسه ساكنا. واضح الكلام كده؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وفي رواية في خياشيمه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، هذا الكلام من منامه كلام عام، فإذا استيقظ فإنما إيه؟ يستنثر 3، وكما ذكرت لك الاستنثار هو جذب الماء بالأنف، إن أنت اللي إيه؟ أنت اللي بتسحب الماء بأنفك. وقلت لك إذا كان تعرف دي لو عملتها عايز تفوق وتبقى نشيط جدا أما تقوم من النوم جربه. لا لا، شوف هقول لك حاجة. لا، ده ماء مالح، ماء مالح شديد، مفهوم؟ لو كان محدش يقدر يعملها خدها عندك كده، لما كان شرعه الله عز وجل. معنى ان الله عز وجل يشرع شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغه، تعرف على طول ان الناس ايه؟ ان الناس تقدر تعمله. واضح الكلام كده؟ لكن بيقول لك ايه؟ لو كان الانسان مثلا سيتضرر أو عنده جيوب أنفية مثلا ما يستطيع أن يفعل هذا الأمر، خلاص واضح الكلام. لكن كثير من الناس يعني أنا بعملها سيدي، أنا قدامك بعمل، أنت إيه جربها في البيت كده، واضح الكلام، جربها في البيت لكن استنسر، لكن برفق برفق. ما بتخلعش شراب وتمسح عليه؟ طيب ما يجوز المسح عليه إذا أدخل الشراب على وضوء، توضأ في البيت ولبس الشراب ثم أحدث ودخل المسجد توضأ وراح ماسح على الشراب. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، هو حرام لكن لا يبطله. قال وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لاحظ الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده، في لفظ عند الدارقطني أو طافت. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر فيه بأمر، إذا استيقظ أحدكم من نومه، ولفظ عند ابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. وانت عارف القاعدة، إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل مطلق على المقيد. يبقى النوم هنا كل نوم بالليل والنهار ولا بالليل؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية عند ابن ماجه من الليل، فلا يغمس يديه في الإناء. يعني مثلا أنت الحنفية المية قطع وعندك مية مثلا في طبق وتريد أن تتوضأ منه، مفهوم الكلام؟ أول ما تقوم من النوم لا تغمس يديك إيه فيه وتتوضأ، لا هات أي حد أو أنت مثلا بكوباية كده منه وتبدأ تغسل إيه، تصب على كفيك تغسلهم ثلاثا، بعد ذلك تتوضأ من إيه من هذا الشيء. لكن أنت لا تدخل يديك أول ما تقوم من النوم في الإناء نفسه، واضح الكلام كده؟ لكن طبعا هذا إذا كان بخلاف الماء الجاري اللي هو من الحنفية، ده بخلاف الماء الجاري اللي في الحنفية لا يستلزم، لأن خلاص أنت كده بذلك إيه ستغسل كفيك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن إناء فيه إيه؟ فيه ماء، لا اغسل إيديك الأول، شوف النظافة، اغسل إيديك الأول برة بعد ذلك إيه توضأ من هذا الإناء. يبقى هذا إذا كان في إناء في مية. لكن لو أنا مثلا من الحنفية كغالب فعل الناس، إنما هنا ليس عليه غسل الكفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربطهم قرنهم بإيه، فلا يضع يديه في الإناء، في الإناء الإيه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة، ودي اسمها علة إيه، لا دي منصوصة، العلة منصوصة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده من الإناء. في الوضوء مستحبة، هنا واجبة، لأن هذه أصلا خارجة عن أمر الوضوء أصلا. لا نتكلم في الحنفية، ده شيء تاني. الماء الجاري غسل الكفين مستحب، استيقظت من النوم ولم تغسل كفيك هنا ثم تمضمض واستنشق، الوضوء صحيح، لأن غسل الكفين أصلا لا ما في اسم، غسل الكفين مستحب أصلا. نعم في الإناء إذا كان في إناء موجود. قال هنا وعن لقيت ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء يستلزم منه شيئان، تعميم العضو بالماء مع الدلك فيه. تعميم العضو بالماء ده واجب، التدليك ده مستحب، هذا التدليك ده ايه مستحب، واضح الكلام. وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع كما في حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل بين الأصابع، الأصابع سواء كان أصابع القدمين سواء كان أصابع الرجلين، خلل بين الأصابع كمثل هكذا. وهذه تسمى بغسل البراجم اللي هو كل ما بين الإصبعين، هذا يسمى براجم أو تخيل الأصابع. إن أنت مثلا بتغسل كفيك أو بتغسل إيديك، هذا يسمى إيه؟ تخليل الأصابع. واضح الكلام؟ وكذلك عند الإيه؟ عند الرجلين. وإذا غلب على ظنك إن الماء لا يدخل بين الأصابع، أصابع الرجلين خصوصا، يبقى واجب عليك إنك إيه؟ تخلل بينهم. لأن بعض الناس مثلا أصابعه بتبقى ملتصقة مع بعضها البعض، مفهوم؟ وبعض الناس تبقى أصابع مثلا متفرقة. فإذا غلب على ظنك إن الماء لا يصل في بين الأصابع، يبقى واجب عليك إنك إيه؟ توصل الماء هنا. ده وجب، وجوب، مفهوم الكلام؟ لما؟ لأن الماء إذا لم يصل إلى هذا المكان، أنت عندك الحديث الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ارجع فأحسن الوضوء والصلاة. طيب، لو أن امرأة مثلا حط مناكير، عارف المناكير؟ ها؟ دلوقتي عملوا حاجة اسمها مناكير إسلامي، مش عارف إيه اللي جابه، يعني إيه اللي جاب ده جنب ده مناكير إسلامي، إن ممكن تحطه. طبعا هذا ليه ضوابط، يعني إذا كان مثلا في بيتها أمام زوجها جائز. عند الوضوء بتروح شايله كده سهل كده، عند الوضوء أو الاغتسال بتشيله سهل كده، مفهوم؟ فلو كان سيوضع في البيت لبيتها، أو إذا خرجت تلبس مثلا القفازين وعند الصلاة هتشيله، الحكم كويس جائز، خلاص ما هتشيله وتتوضأ، صح الكلام؟ طب إذا وضعته وتوضأت عليه، يبقى الوضوء باطل. الوضوء باطل ليه؟ لأن الماء لم يصل إلى هذه الجزئية، مفهوم الكلام؟ الماء هنا لم يصل إلى هذه الجزئية. وانت عندك برضو الحديث على طول بذكرك به، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن الوضوء والصلاة. ليه؟ لأنه رأى قدر الدرهم لم يصل إليها الايه؟ لم يصل إليها الماء. السلام. واضح الكلام كده؟ الأذان؟ تفضل.